يبقى رقم 11 التسبيح في السجود، وأدنى الكمال فيه في التسبيح عموما ركوعا وسجودا سبحان ربي الأعلى ثلاثا. أدنى الكمال، انتبه، أدنى الكمال معناه أنه لو سبح مرة واحدة فقد أتى بالهيئة، ولو لم يسبح أصلا فرجع وأتى بالرق. التسبيح هيئة، أدناه لحصول الهيئة واحد، أدنى التسبيح تسبيحة واحدة، أدنى الكمال ثلاثة. والزيادة والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور عشرة، إنه يأتي بالأذكار كما سيأتي إن شاء الله. والزيادة مالو زيادة ماله زيادة ده مبتدأ، فين الخبر؟ الزيادة يا مولانا مالها؟ مالها؟ حرام يعني، ما السؤال؟ الزيادة مبتدأ فين الخبر؟ زيادة مالها؟ ما الذي تريده من الزيادة؟ مالها؟ مندوبة؟ مندوبة؟ مندوبة طبعا، ما لم يطول إلى حد يضايق المصلي، وهذا محدود بإيه؟ بأنه هو بيصلي لنفسه ولا بيصلي للناس؟ من وراءه راضين بالتطويل ولا ليس راضين بالتطويل؟ لو بيصلي بنفسه طول ما شاء، بنص النبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء. قال المحشي رحمه الله: وأدنى الكمال في التسبيح إلى آخره. وأما أصل السنة أدنى الكمال، أهو أدنى الكمال ثلاثة. طب وأصل السنة الهيئة فيحصل بمرة، ولذلك قال في الروضة أبو الصالحين النووي: أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة. قوله سبحان ربي العظيم أي أسبح سبحان، سبحان منصوبة على المصدرية يعني مفعول مطلق لفعل المحذوف وجوبا تقديره أسبح، قدره هنا المحشي فقال أي أسبح يعني يبرز لك الفعل الذي نصب سبحان، سبحان يلزم الإضافة ويلزم النصب ويلزم حذف عامله، سبحان يلزم الإضافة ويلزم النص ويلزم حذف عامله أي أسبح سبحانه، فهو مفعول لفعل محذوف وجوبا، وجوبا، وهو اسم مصدر لسبح بالتشديد، اسم مصدر ليس مصدرا بل اسم مصدر، لأن سبح تسبيحا مصدر تسبيحا، ومصدر لسبح بالتخفيف، إذا اسم مصدر لسبح ومصدر لسبح بالتخفيف، وهو علم على التنزيه، وهو علم على التنزيه، هو ده يعود إليه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه الثانية معي يعني علم المعنى العالم إيه؟ ما يدل على ما يسماه جلالة مطلقة بغير واسطة، علم زي ما تقول عماد، شوف العلم اسمه عماد، لما يقول عماد خلاص كل الدنيا انتقل إلى الدكتور عماد، يعني إذا أطلق ينتقل بلا واسطة إلى مسمها، إلى أي واسطة، لا إشارة ولا صلة ولا عود ولا ضمير ولا أي شيء. نعم سبحان علم مصدر لسبح ثلاثة، سبح بمعنى سبح في الماء يعني، لا في سبحة في الماء وفي سبحة بمعنى نزل يعني في سبحة طبعا ما يأكثر بالروضة أصل الروضة هو فتح العزيز الرافع، زوائد الروضة، زوائد الروضة على فتح العزيز يعني، على الزوائد يعني في مزاد، هو اختصر فتح العزيز إذا زاد عليه يبقى ليس زوائد الروضة، زي ما في المنهاج بيزيد على المحرك، اختصر المحرك ثم زاد عليه من هذه الطالبين ووضع قال على ما أقول قبله في ذلك أقول وأنتهي والله أعلم، هذه زيادات المنهاج على المحرك. وبيأتي زوائد الروضة وزيادة الروضة هي طب دقائق الروضة، دقائق الروضة نكتب يمكن ننفصل ولا حاجة مش عارف ما أعرفش، قال في الروضة أقل ما يحبش كده لكن ليس المغرب وهو علم نعم انتقل ينبوع للسيوطي يعني اللي هو كتاب منتقل ينبوع فيما زاد على الروضة

مقابل بالعدل والبطلان وهو الأصح. نعم يرفعها انت إلا الله عند قوله إلا الله إلا الله في التساهل حاجة غير إلا الله هي موضع وحيد فقط مسألة لا لزوم لها لا لزوم لها واحد لها. نعم قلت أيضا فيها أشياء تقدر قبل ما يخلص قل لي هو نفسه ما بعرف اسمع من اثنين صح مثلا نقرأ اللي قدامنا كان نقرأ اللي قدامنا أما المذهب فواسع كان مختصر المذهب ولا لا تعبير لكن هذا المعتمد في المذهب أيوة ده المعتمد في المذهب يا مولانا والمذهب بالبال بإخراج المثال. نعم زي نفس الكلام تقدم في درس سابق ان ثلاث مواضع الثلاث بإخراج المثال ثلاث مواضع يرفع المسبح إما في أول التشهد هذا قول إلا في الكشف المسبح وإما في أشهد ولا تقدم ماشي شكر الله سعيا وغفر ذنبك. نقرأ كلام المحصل ووضع اليدين أي الكفين لأن اليد تطلق ويرد منها كامل اليد من أول الكف إلى نهاية الساعد هذه تسمى كفا هذا ساعد عضو كف وساعد وعضو كلها يد كلها من أولها إلى آخرها يد قطعوا أيديهما لو كان على أصلهما تقطع من هنا لكن جاءت السنة وبينت أن السالك يقطع من الكف مجملة والسنة مبينة الآية مجملة قطعوا أيديهما إلى وجاءت السنة مبينة ان الخطأ اللي يرد تغسيله نعم ان الخطأ اللي يقول تطلق اليد في الشرع يرد بها الكف يعني مثلا الاستدلال بحديث عائشة ناس لقصت فتلمست النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت يدها على قدميه وهو مصوبتان في الصلاة البعض بيستدل به على ان بيضم العقبين لثلاثة المذاهب الأربعة اللي بيضم العقبين في الصلاة هذا السجود هل استدلاله وقع على كده خطأ ان ممكن تكون ناس سقطت يدي على قدميه من الذراع بالكامل اليد بالكامل يعني لو قلنا المراد بها الكف قيدناها بالكف استوعبت القدمين يعني فممكن تكون الكفة هي وهي كف امرأة مثلا كف صغير فاستوعب القدمين فممكن في وجه بيقول بضم العقبين كيف نتصور ان اذا تدلوقت على عامة الدنيا الجوة كان بالضم فسقطت يدي على ايه؟ وده كثير موجود في اللغة كثير يعني هل يقال هذا حق؟ العبارة اللي حضرتك تفضلت بها في الأول هل يقال إن في الشرع اليد مقصود بها الكف؟ ده كلامه مثل يعني في الوضوء مثلا أيديكم إلى المرافق يعني الإطلاق ده ليس صحيح الله أعلم هل أراد بأنه يقول أن اليدين الموجودين في أو لفظ اليدين اللي موجود في متن أبي شجاع ليس على إطلاقه مش مقصود كل اليد وإنما وضع الكفين فشاط قال أي الكفين قوله على الفخذين أي طرفيهما برضو الفخذ كبيرة يضع على طرف الفخذ في الجلوس أي وإن لم يحسن التشهد بل إن أمكن ذلك المصلي مضطجعا أو مستلقيا سن له لأن الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ولعلة أخرى قال وللتشبيه بالقادر فتقيده بالجلوس للغالب يعني لما قال في المتن وضع اليدين على الفخذين في الجلوس كأنه في ظاهره أن هذا خاص بمن جلس طب من اضطجع لعاجز أو لم يحسن التشهد يعني قال للتشهد الأول طب لو لم يكن يتشهد أصلا لأنه لا يحسن التشهد يعني هل مرتبط وضع الكفين على الفخذين مع التشهد فإن زال التشهد زال الوضع ومع الجلوس فإن زال الجلوس زال الوضع لا قال لا سواء رجع استلقى تشهد لم يتشهد يضع يديه على فخذيه حتى هو مضطجع بقال العلتين. العلة الأولى أن الميسور لا يسقط بالمعصوم، هو صحيح غير قادر على الجلوس لكنه قادر على وضع يدين على فخذيه، صحيح هو غير قادر على التشهد وتلفظ ألفاظ التشهد لكن قادر على وضع يدين على فخذيه. والمصروف والميسور لا يسقط بالمعصوم، واضح؟ العلة الثانية، العلة الثانية التشبيه بالقادر، التشبيه بالقادر. نعم. الميسور غير ما قلته يضع يديه على فخذيه ميسور، والمعسور إنه يجلس على مقعده، وإنما بيقول بيصلي مضطجع مستلقي، مضطجع يعني على جنب، مستلقي يعني على ظهر. يعسر عليه الجلوس ولا يعسر عليه أن يضع يديه على فخذيه، أو يعسر عليه التشهد لا يعسر عليه أن يضع يديه على فخذيه. يعني بيقول له ايه؟ بيقول له مش انت فقدت التشهد، لا تستطيع التشهد، سقط مش كده؟ سقط عليه غير قادر عليه. هل ده معناه انه يضر معه سقوط وضع اليدين على الفخذين ايضا لانه ميسور؟ وضع اليدين على الفخذين ميسور، هل يسقط ايضا تبعا لسقوط المعسور وهو التشهد الفاظ التشهد؟ نعم. يعني مثلا مثال اخر في غير هذا، الجمهور على هذا انه لو كان يجلس في صلاه لانه لا يستطيع القيام لقراءه الفاتحه والقران يجلس، لكن تكبيره الاحرام هو يستطيع ان ياتي بها من قيام فلا تسقط، لنفس القاعده ان الميسور لا يسقط بالمعصوم. يحصل كثيرا ما يريد تنتبهوا اليه رجالا ونساء، تنبهوا اخوانكم واخواتكم، انه كثيرا من كبار السن الذين ينتشر الان وضع مقاعد في المساجد، فيبدا الصلاه من بدايه الصلاه يبدا الصلاه جالسا الله اكبر ويقرا الفاتحه الى اخره، يرفع ولا ينزل بموضوع اخر، هو قادر في الحقيقه انه يقف ان كان مريضا او به عله يستحق معها ان يقع ان يجلس ويرخص له في الجلوس. طيب ولماذا لا يكبر من قيام؟ لان التكبير من قيام ركن منفصل، التكبير من قيام ركن منفصل عن القراءه من قيام، هذا ركن وهذا ركن اخر، فاذا سقط ركن بعسره لا يسقط ركن اخر مع عسره، لان الميسور لا يسقط بالمعسر. هذا كلام الجمهور، لم يقل هذا الا الحنفيه، يعني ان اصر خلاص يعني صلاته صحيحه على كلام الحنفيه، برضه هذا من الفقه، من الفقه اننا نصحح صلاه الناس ما امكن او عباده الناس ما امكن. الحنفيه قالوا ما دام سقط القيام سقط تبعا له القيام للتكبيره، الحنفيه عندهم القيام للتكبيره انما شرعت من اجل القيام للفاتحه، فلما سقط الفاتحة سقط معها القيام للتكبير فيقرأ من يعني اعرفوا ان ده صحيح على رأي الحنفية، بس كان الجمهور بالمنع، يعني فمن كان يريد ان يعلم يعني احبابه ولا من له ولاية عليه من اولاده من زوجه من امه من ابيه ممن يعني يستوعب منه الكلام ينصحه كان الجمهور. ممكن نفسه حتى لو ما كانش في علاقة من افضل كذا صح، هو كلام الجمهور لا شك ان هو يعني هو يعني مع الكثرة مع الكثرة ليس لنا القدرة على الترجيح، لكن مع الكثرة يبقى اولى يعني خروجا من الخلاف، يعني حتى الحنفية يقولون بهذا، كل الناس مستمعون على ان الخروج من الخلاف مستحب، لكن السؤال بقى في انه لو صلى هكذا صلاة باطلة، لا صحيح على مذهب الحنفية فيما اعلم والله تعالى اعلم، يعني عشان ما لا تقول له بقى أعد الصلاة مرة أخرى واللي صليته كل حياتك بيعيده تاني وهكذا. نعم. الشفعية وقلوبة المسكة بعض الأصفار ومسكة بعض الأصفار وصلى يعني هو خلاله ايه دلوقتي مثلا ايه بقى هو مثلا طبعا اخذ المسح بعض الرأس بالوضوء والوضوء نعم هذا بريد ايه الى مسح بعض الرأس بالوضوء واخذ بالنهارة ممكن تقول القاعدة اللي هو ذكرها الضابط اللي ذكره في النهاية الضابط ان هو ان اخذ برأي مجتمعي المسألة في عمل واحد ولا يجتمع الرأيان مع بعضهم فاللي عمل باطل هو دلوقتي لو مسح بعض رأسه في الشفاعية الرأي الشفاعية وهم يقولون بأن لابد لهم من القيام في المعتقدة الحرام في نفس الوقت جلس في بيت الحرام وإيه ومن دعك من الفرع اللي معنا المثال ضرب في النهاية بقى قلت ايه الكلب ايه اخذ الاظهارة في الكلب على رأي الحنفية رأي الملكية رأي الملكية ومسح بعض رأسه في الوضوء ثلاث مرات ما علاقة هذا بهذا انت قلت ان هو في امر واحد متضادين ما علاقة طارة الكلب بمسح الرأس يعني مثلا مقصود الرجل بان هو حط الكلب قدامه ويصلي عليه حامل الكلب مثلا معلش هاتنا العبارة مش قادر استوعب لان قاعدة الضبط اللي حضرتك وصلت عليه لا ينطبق على المثال انت قلت في امر واحد ومتضادين ما علاقة مسح الرأس خلينا نجيب النص بس عشان زي ما نبعدش عن جلس على مثلا عند الملكي انا ذات رجل في التحرز والمجلس فجلس على حجر الكلب خلاص ما تنبوش ان هو قام وفي نفس الوقت مسحت بعض راسي خلاص ما تنبوش اللي هو كده جمع بالمرضين في الوضوء الوضوء يا إما ترى بطلت يا إما الصلاة بطلت. إيه علاقة الوضع الكلب على الحجر بالوضوء؟ بيجيب الصلاة، بيجيب الشرط بيجيب الصلاة. طب أنت قلت في أمر واحد، دي مش واحد لأن الطهارة غير الصلاة. شرط الصلاة. بيميل بس دي حاجة ودي حاجة الصلاة. الوضوء صحيح. الطهارة صحيح. معلش هات العبارة عشان أفهم. الرمل نقطة إجماع. على ان ما جوش المقلد ان يقلد اثنين مختلفين في وقت واحد مسألة واحدة بس المثال اللي الاخ ضربه مش مكانش بينطبق على قاعدة المقدمة خلينا نعم يعني كفى تشتت الناس شوف الوقت بيضيع كل اللي معانا فتغيير اللي معانا اولى ان احنا نسكت عنه خاصة النص مش معانا هنقعد نناقش نص مش موجود لما نجيب النص نناقشه أنا أحيانا الواحد ما بيقرأ النص أو يقرأه ويفهمه لكن ينسى عبارة خلينا لما نجيب النص مش مستعجلين حاضر وصلنا إلى فين مثلا خلينا الميسر لا يستقبل طيب قوله للتشهد الأول والأخير أي وللاستراحة والجلوس بين السجدتين يعني هذه الهيئة وضع الكفين على الفخذين أو على أول الفخذين ليس فقط التشهد الأول والأخير بل أيضا في الجلسة بين السجدتين وفي الاستراحة قال وإنما اقتصر الشارح على التشهدين لأجل قوله يبسط إلى آخره فإن هذه الكيفية مختصة بهما اليمنى خاصة بالتشهدين عرفت هذا نعم خلف وإنما اقتصر الشارع على التشهدين لأجل قوله يبسط إلى آخره، فإن يبسط ويقبض يعني. فإن هذه الكيفية المعينة مختصة بهما بالتشهدين الأول والأخير. قال وفي الجلوس للاستراحة والجلوس بين السجدتين يبسط اليدين معا، يبقى في الاستراحة وبين السجدتين يبسط اليدين معا. قال ويبسط اليد اليسرى، يبسط اليد اليسرى أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح. يعني قال ابسط اليد اليسرى، طيب يعني أفرج الأصابع ولا أضمها؟ قال أضمها. أضمها في جهة القبلة ولا في جهة القبلة؟ في جهة القبلة، في الأصح أو على الأصح، أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح، فلا يفرج بينها لتتوجه كلها إليها. فده اسمه تعليل لإباء، يعني يقول لك في حاجة اسمها تعليل النفي وتعليل المنفي، فيقول لا يفرج بينها لتتوجه كلها إليها. تعليل المنفي ولا تعليل النفي؟ مش عارفين يعني ايه؟ مدين العبارة فلا يفرج بينها، حدش عارف مدين العبارة؟ فلا يفرج بينها إن توجه كلها إليها تتوجه كلها إليها إليها على جهة القبلة يعني. نعم. ها كمل؟ لا خلاص. جميل. اللام هنا من التعليل. نعم. فده تعليل لإيه بقى؟ تعليل للنفي ولا للمنفي؟ النفي والمنفي. النفي في ما لا يفرج. لا يفرج بينهما. والمنفي؟ التصور. المنفي إيه؟ مدخول النفي، مدخول النفي. ده المنفي، اللي بالاخضر ده المنفي، واللي بالاسود ده النفي. صعبة النفي، صعبة دي. النفي يعني ما دخلت فيه لا او ما نافية او ليس، والمنفي ما دخلت عليها دخل. لا تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي. النفي يفرج بينهم لتتوجه كلها للمنفي. يلا فهمنا بقى. يفرج بينهم للتعليل. يفرج، هو بيقول له فرج ولا يقول له لا تفرج؟ هو بيقول له لا تفرج. لا تفرج. ليه؟ بسأله ليه بتقول لي كده؟ ليه بتنهاني عن التفريج؟ لتتوجه كلها إلى القبلة. يبقى التعليل إيه؟ لتتوجه كلها إلى القبلة. يعني لا تعليل للنهي ولا لمنهي؟ لله. النهي يعني النفي، أو النهي أخو النهي، يسميه النهي يسميه النفي، يسميه الاستفهام، يعني أخوان للنفي يعني. المنهي عنه. عرفت؟ حد لي سؤال؟ حد لي سؤال؟ عرفنا حكاية للنفي والمنسي والنهي، المنهي والنهي؟ ما عرفناش. تقول اه ليه وفيك صوف وفيك صوف. بيقول لي لا تفرج بين الاصابع، ينهاني عن تفريج بين الاصابع. بسأله ليه تنهاني؟ قال لي حتى تتوجه الاصابع كلها الى القبلة. يبقى ده تعليله، حتى لي من اجل ان تتوجه الاصابع للقبلة. يبقى ده كده بيعلل لي النهي ولا بيعلل لي المنهي عنه؟ النهي هو لا تفرق، ده نهي. فده علته انه لو فرجت لا تتوجه كله الى القبلة. اما لو استجبت للنهي، لو استجبت للنهي ونفذت ما طلب مني وانتهيت عما نهى عنه، توجهت. يبقى تعليل للنهي. لكن لو كان تعليل للمنهي عنه، يبقى معناها يفرج بينها لتتوجه. يبقى معنى الكلام كده يفرج بينها لتتوجه كلها القبلة. هو التفريج ينتج توجهها القبلة؟ لا، يبقى مش تعديل للمنهي عنه، إنه تعديل للنهي. التعليل المنهي عنه ينتج يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة، ده صح؟ عبد الهادي، يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة ولا لا يفرج لتتوجه كلها إلى القبلة؟ عبد الهادي، ما الذي ينتج توجهها كلها إلى القبلة؟ التفريج ولا عدم التفريج؟ عدم التفريج، يبقى تعليل للنهي. خلاص، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، تقريرا إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، يقرر أن العزة لله تعالى جميعا. فده تعليل للنهي ولا للمنهي؟ لا، ده نهيه، ادي نهيه، لا يحزنك قولهم، نهي اخو النهي، والمنهي عنه اهو يحزنك قوله. يبقى بيقول له يعني يا رسول الله رويدك عليه الصلاه والسلام العزه لله جميعا، احزن لقولهم ولا لا تحزن لقولهم؟ لا، يبقى تعليل للنهي ولا للمنهي؟ لأنه يفرق في الفهم يعني. مثال ايه؟ مثال المنهي، اشتكب انت بقى ألف. يعني ما تقول لا تأكل كثيرا، لا تأكل كثيرا، تتنام كثيرا، لا مش تتنام، ده علة للنهي، وعايز علة للمنهي، يكون حياة تتعليل للمنهي. فتم الفتم ده نفس الشيء، ده تعليل للنهي. تأكل كثيرا فتم، يبقى ده تعليل للنهي، ويريد مثالا على التعليل للمنهي عنه. عايز مثال آخر على التعليل للمنهي عنه، تفسير للمنهي عنه. لا تأكل كثيرا فإيه؟ لا تدم على الأجل تسلم. مش عايزين تعليل للنهي، عايزين تعليل للمنهي عنه. هو بيطلب مثالا من العكس بقى، المنهي عنه. لا تدم على الأجل يأكل، يأكل كما نفس الشيء، تعليل للنهي لا تدم من الأجل يأكل كذا، مش علة لا تدم من الأجل يأكل. طيب بالرفع يعني؟ اه، ان تبنى من الاسد يقول، مش ان لا تبنى. ما فيش نهي هنا يا ابو لا تبنى، ان الاصابع كلها ليها عضله واحده متحركه بالسبب، هي السبابه ليها عضلتين. يعني مش هنا مش هنا. تمام جدا. وكأن لسه صممنا ربنا اكرمنا. تاني بعيد ليه؟ سميت الأول، سميت الأول بعيد ليه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو في عرق متصل بالقلب. ممكن تشبه الحمد لله إن معانا طبيب تاني أهو تضحك علينا. لا مش حكايتك يا شيخ، الكلام الشرايط لا شوف شوف الفقهاء لما بيختلفوا قطع العلم إزاي؟ والعلم طلع. أصل الدكتور عماد يزرع إن ما فيش طبية لم يثبت إن في عرق يتصل بالتسريحة إلى القلب. الدكتور هاني قالوا لا ثبت. بعد ما تخرجت من الكلية جابولنا في الكلية، أصل هاني اتاخد سنة والدكتور عماد اتخرج خلاص. فراحت عليك بقى شكرا. لكن هل يحصل غيظ بالإشارة بالوسطى أو بالسبابة؟ الغيظ شيء والسب شيء آخر. قال فإنه يشير من خلصنا دي رافعا لها، أي حال كونه رافعا لها رفعا مقتصدا مع ميل رأسها قليلا إلى القبلة. يعني هو في أول حيبسط يقبض وبعد كده يرفع رفعا قليلا بحيث رأسها يميل إلى القبلة.

مع احتمال ان يكون المراد بتحريفها في خبره يعني خلاص ما تكلمنا انه هو خلاص صحيح يحاول بقى ان يجمع مع احتمال ان يكون المراد بتحريفها في خبره في خبر التحريك رفعها مرة واحدة يعني يحاول ان يجمع انه بيعتبر ان هذا هو التحريك كونه رفعها هو ده التحريك مش التحريك انه كده التحريك التحريك ده جمع هذا جمع ثاني كان ترجيح وده بقى جمع ان هذا سماه الراوي تحريكا من روى ونقل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرك الاصبع يقصد انه كان يرفعها من حاله الاسفليه الى حاله الوسطيه القضيه بين الرفع الشديد وبين التحسين مع احتمال ان يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها مره واحده ان جعل احتمال ليه لان احتمال يعني ابعد فيه الحركة المتبادل من الحركة التكرار يعني على أنه يمكن أنه لبيان الجواز كمان يعني خلاص قلنا أنه هو حرفها كذا يبقى ده لبيان الجواز ده للسنية يعني بمعنى أنه هو المتكلم تقول حيك عليه المداومة المداومة لم تكن هكذا وإنما مرة أو مرتان من أجل بيان الجواز أنه لا تبطل بها الصلاة بس إن كمان ده ممكن يتطور لو علم أن واحد بس روى واحد بس هو المال التحريك ده كله روى ممكن ابحث انت العالم ده جمعا بين الخبرين جمعا بين الخبرين يبقى اما تسلك سبيل الجمع هو اولى واما تسلك سبيل الترجيح الجمع نحن نعمل كل النصوص الترجيح لا لابد ان تبطل نصا ما اما بالنسخ واما بالشذوذ واما فان حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح هو المعتمد أنها لا تبطل حتى بالتحريك ليه؟ قال لأن حركتها خفيفة وقيل تبطل صلاته إن حركها ثلاثا متوالية يعني ضابط الحركة التي تبطل الصلاة بغير حاجة أن تكون ثلاث حركات متوالية فلذلك قيل تبطل حركة الأصبع تبطل الصلاة إن كانت ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم تتحرك الكف وإلا بطلت الصلاة جزما لو حركنا بقى الكف كمان يبقى ده باتفاق تبطل الصلاة لأنه لا داعي إليها الوارد هو حركة الأصبع فلماذا تحرك الكف يبقى كده خلاص أبطلت صلاتك واستأنف صلاة جديدة نقرأ في الخارج الهيئة الثالثة عشر نعم يا أحمد نهاية الرفع نهاية الرفع نهاية الرفع الأسبوع فين؟ نهاية يعني ينتهي إمتى الرفع؟ الثانية هذا معلش عشان صح الرفع ينتهي فين؟ بدأنا الرفع عند قولنا إلا الله نعمل إيه بقى ننزل ثاني ولا نبكيها مرفوعة؟ إلى متى السؤال؟ إلى متى؟ من غير ما نخلص التشهد في التشهد الثاني في التشهد الأول إلا الله يبقى إلى متى؟ إلى آخر الشهر الشهد الثاني طب الشهد الأول الشهد الأول في شهدين في الصلاة يبقى ايه مش كم الشهد الأول الشهد الأول قلت إلا الله أعمل إيه بعد كده أنزل إيدي ولا خليها مرفوعة إلى متى السؤال إلى متى إلى متى نايم إلى متى إلى متى في نايم إلى القيام في التشهد الأول صح مستيقظ مر علينا الحاج أحمد التسليم الأول تسليم كله حسب ثاني تسليمة واحدة إلى تسليمة واحدة ثاني تسليمتين يعني غير تسليمتين إلى التسليم يعني إلى غير التسليم مادام سلمت خلاص موجود مش مر علينا موجودا أريناه أو قاله ويديم رفعها إلى القيام في الشهد الأول وإلى السلام في الشهد الأخير قرأناها وشرحناها وبسطناها نعم يا سيد علي ارفع صوتك حتى تسمع الناس وإلا فتح تكبيرة الإحرام من القيام فرض في النفس تكبيرة الإحرام من القيام فرض في النفس طبعا يعني أنت في صلاة النفل من غير تكبير الإحرام؟ لا دول من الخيام. من الخيام؟ لا بص الخيام الخيام كله في النفل يمكن يتجاوز عنه التكبير حتى لو كنت سليما. حتى في تكبير الإحرام؟ حتى في تكبير الإحرام. لكن في الفرض لابد أن يكون يعني ايه يتجاوز عنه؟ يعني تصلي يعني تكبر من الخيام تكبر من الجلوس لا في صلاة النفل. الأمر فيها على الساعة داخل اليوم بالله هو التكبير لو وقعت الثانية؟ لا أقول تكبير الإحرام لكن لو وقعت الثانية مثلا لا سؤال يعني هي هيئة في جميع الصلوات الفرائض تكبير؟ تكبير الانتقال؟ أيوه هيئة ودي ساعة تكبير الإحرام شخصية تكبير الإحرام شيء وتكبير الانتقال شيء تكبير الانتقال كلها هيئة كلها اللي بين الاركان انت تكبيره الاحرام روح الاحرام الاول يا اخي تكبيره الاحرام انت قلت كده تكبيره الاحرام الاولى اقصد كده تكبيره الاحرام الاولى روح اما تكبيره القيام اللي تعنيها حضرتك يعني القيام من الاولى للثانيه نعم اسمها تكبيره الانتقال الهيئه حد ليه سؤالك نعم اليس صلاه الفرض على المكان كلها صلاه فبالتالي إدام الصلاة إدام دي يعني إيه إدام إدام يعني الأكل يعني طيب مدام يعني الأولى نحن نكبر طبعا ناحية الأولوية برضه لا تبع الأولى سواء في الفرض أو كله صحيح الأولوية زي ما قلت له أن في ساعة في يجوز الأولوية شيء والجواز شيء آخر ايه التعارض يعني؟ ايه الملاحظة والمداخلة التي تفضلت بها؟ ما مفادها؟ وما ما مفادها على رأي الشيخ سيد؟ الجواز رأي أضعف. الجواز شيء والأولوية شيء آخر، ما يتقالش فيه إن هو أضعف من الصحة. الجواز يعني مشروع. نعم. كونه جائز يعني معناه إن هو مش إن هو مش إن هو مستحب هو الأفضل. محدش قال كده. حد ليه سؤال؟ وصلنا إلى الافتراش قال الشارح رحمه الله والافتراش في جميع الجلسات الهيئة الثالثة بعد والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. الجلسة الأخيرة بقى الهيئة الرابعة عشر اللي هيتكلم عنها تورخ الجلسة الأخيرة. يبقى فيما عدا الجلسة الأخيرة عند الشافعية افتراش في التشهد الأول في الجلسة بين السجدتين في الجلسة في الاستراحة لو كان يصلي من دروس. يعني لا يصلي من قيام لعلة أو لأنه في نافلة ويريد أن يصلي جالسا كل ما كان في جلوسا غير التشهد الأخير يكون على هيئة الافتراش سنة وإلا فأي جلوس يجزي يعني الجلسة اللي أنا جالسها الآن التربيعة دي تنفع من ناحية الإجزاء مجزي جلس مفترشا متوركا متربعا أي جلسة جائزة حتى المنهى عنها يكون حرام مع الصحة يعني حتى جلسة الإقعاء الكلب أعزكم الله منهى عنها لكن منهى عنها لا تبطل الصلاة فكل ما كان جلوسا لغة فهو مجزئ في حصول السنة في حصول الهيئة لكن لا ثواب في المنهى عنها ولكن لا تبطل الصلاة جلسة معينة النبي عليه الصلاة والسلام منهى عنها يبقى لا ثواب فيها ولكنها لا تبطل الصلاة فترق بين الايه الأوضاع والهيئات والأحكام نعم الكلب يعني تنقض ساقيك وتفضي بالمقعدة إلى الأرض وتضع يديك على وتكفين على هكذا أعزك الله طيب قال المحشي رحمه الله والافتراش قال والحكمة فيه أن الحركة عنه أخف ليه كان الافتراش هو الجلسة السائدة في الصلاة بخلاف السؤال الأخير، قال التحرك عنه أخف، انتقل بقى إلى قيام إلى سجود آخر، الانتقال عنه أخف من التورك لا شك. نعم قالوا وحياة الشرح، اقرأ مع أخيك الله يسلمك، اقرأ مع أخيك فتح الله عليك. في جميع الجلسات بفتح اللام أفصح من إسكانها، في جميع الجلسات أو الجلسات الفتح أفصح، حتى جلوس المصلي قاعدا للقراءة، حتى جلوسه يعني إما حتى تبقى ابتدائية ولا إيش سيد شو تصحح لي كده، حتى جلوسه يبقى ابتدائية، حتى جلوسه يبقى جار ماشي، حتى جلوسه أحسن مش كده، في جميع الجلسات بفتح اللام أفصح من إسكانه، حتى جلوسه أو حتى جلوسه، جلوسه أحسن الرفع أحسن، حتى جلوس على انها حتى جلوس المصلي قاعدا للقراءه، يعني حتى كما قلنا وهتقعد تقرا لانك بك عذر او لانك تصلي نافله واردت ان تصلي من قعود، هذا جائز على النصف في الازر، تصلي حال كونك مفترشا افضل، والا فاي جلسه تبذل. قال كجلوس الاستراحه، وهو جلوس ايه جلوس الاستراحه؟ قال وهو جلوس لطيف يعني قصير عقب سجدة ثانية لا تشهد عقبها، يعني بعد نكمل الكلام عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة في الصلاة الرباعية، عرف بالجلسة في الاستراحة جلوس لطيف يعني قصير عقب السجدة الثانية مش بعد الأولى، لأن بعد الأولى اسمه جلسة بين السجدتين، لا ده جلسة بعد السجدة الثانية لا تشهد عقبها، يبقى في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، أما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يبقى في تشهد أول وبعد الرابعة تشهد الثاني. قال ويستحب المواظبة عليه ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة، يبقى سجود الجلسة الاستراحة مستحب عند الشافعية لكن ليس بعد سجود التلاوة، يعني أنت تقرأ أتت آية تلاوة سجدت للتلاوة تقوم مباشرة للقراءة مرة أخرى، ويجوز أن تجلس للاستراحة لكنه المستحب القيام مباشرة. ويستحب المواظبة عليه مثل الاستراحة ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة، والأفضل أن يزيد على قدر جلوس التشهد الأول، أن يزيد. عندكم لا حد عنده لا عندك لا زي زاد عن مساوي ماشي كده ماشي غير خلاف ها النسخة القديمة معاك أنت النسخة القديمة الثانية ما يزيد فتح الله عليك نور الله قلبك وصدرك البضاعة لا لا سمح والأفضل أن لا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول، هي جلسة الاستراحة، الأفضل أن لا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول ولا يضر تطويله، ده الأفضلية فقط، الأفضلية أنه لا يطول عن جلوس التشهد الأول، لكن لو طال لا يضر، بمعنى لا تطول الصلاة وإن كره عند الرمل، خلافا لابن حجر، ابن حجر لم يجعله حتى مكروها. وأدخل بالكافي جلوس المصلي قاعدا للقراءة كجلوس الاستراحة، كانت للتمثيل معناها أن في أمثلة أخرى ليس حصرا يعني ليس كفنا الحصر نوع التمثيل، ومعنى كونها للتمثيل إذا في أمثلة أخرى إيه غير جلوس الاستراحة؟ قال جلوس المصلي قاعدا للقراءة وجلوس المثبوت والساهي، جلوس المثبوت أيضا لم يذكر لكنه يعني إذا جلس المثبوت يجلس مفترشا، والساهي